بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا عثمان حفظه الله ونفعنا الله بعلمه في كتابه وضح المعاني بشرح منظومة الإحسائي على عقيدة ابن أبي زيد القيرواني، قال الناظم: فيوقفون ألوفا من سنينهم والشمس دانية والرشح قد كثرا. قال الشارح عافاه الله: قوله فيوقفون ألوفا قال لله تعالى عن يوم القيامة، قال الله تعالى عن يوم القيامة وعن طوله: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقال الله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. وهنا تدن الشمس كما ثبت في صحيح مسلم عن المقداد بن عمرو عن المقداد بن الأسود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدن الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. فقيل للراوي: ميل الأرض أم ميل العين؟ قال: لا أدري. فهنا يبلغ بالناس من الكرب والضيق ما لا يطيقون ولا يتحملون. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم، رواه البخاري ومسلم. وعند مسلم بلفظ 70 باعا، والباع مد اليدين نسأل الله السلامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منه نهسة، فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون بما ذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدن الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يتحملون، فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ رواه البخاري ومسلم. فانظر أيها المسلمون ما أصعب هذه المواقف على الكفار والمجرمين. قال تعالى: وكان يوما على الكافرين عسيرا. نعم، هذه مواقف شديدة، والآيات في هذا كثيرة، والأدلة متكاثرة في الحشر والحساب والشدائد التي تنزل بالناس، ولكن أهل الإيمان بعضهم في نعمة وراحة، كما قال صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. وهكذا أيضا قوله: وكان يوما على الكافرين عسيرا، مفهومه أنه على المؤمنين يسير، ونسأل الله اللطف بالمؤمنين. نعم. وهناك أصناف من الناس في ظل عرش الرحمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. فانظروا الفرق بين الفريقين، فنسأل الله أن يجعلنا والمؤمنين تحت ظل عرشه بفضله وإحسانه. قال الناظم: وجاء ربك والأملاك قاطبة لهم صفوف أحاطت بالورى زمرا. قال الشارح عفاه الله: قوله وجاء ربك أي أن الله عز وجل يجيء يوم القيامة لفصل القضاء، كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. فأهل السنة يؤمنون بأن الله عز وجل يجيء يوم القيامة بذاته سبحانه وتعالى، فهو على كل شيء قدير، ولا يعجزه شيء، ولا يقال يأتي أمره أو ملائكته، فإنه ذكر أن يأتي ربك ومعه الملائكة. أن يأتي ربك عندي أنه يأتي ذكر أنه يأتي ربك ومعه الملائكة. وأيضا يقول تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقال الإمام ابن جرير رحمه الله في قوله وجاء ربك والملك صفا صفا يقول تعالى ذكره وإذا جاء ربك يا محمد وأملاكه صفوفا صفا صفا بعد صف. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله وجاء ربك فيجيء الرب تعالى لفصل القضاء كما يشاء والملائكة يجيئون بين يديه صفوفا صفوفا انتهى من سورة الفجر. نعم، أهل السنة والجماعة يؤمنون بظواهر الأدلة، ومن هذه صفة المجيء لله، فإثبات المجيء لله صفة تليق بجلال الله، يجيء مجيئا حقيقيا لا يماثل مجيء المخلوقين. نؤمن بالظواهر كما سمعت وجاء ربك والملك صفا صفا، فالذي يقول تأتي ملائكته فهنا الملائكة قد ذكرت، وهكذا في الآية الأخرى أو هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك أو أشياء أخرى. فالله يجيء وأصل، ومن الأصول عند أهل السنة إثبات الصفات على ما دلت عليه الألفاظ، ولا يتأول ولا يعطل الدليل ولا يفوض ويقال ما ندري ما معناه، بل يحمل على ظاهره وعلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، بارك فيك. وقوله رحمه الله أحاطت بالورى زمرا، أي الملائكة تحيط بالإنس والجن، لا يستطيع أحد يفر من الموقف. قال تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، أي لا يستطيع أحد من الخلق أن يفر من الموقف ويخرج منه إلا بحجة وأذن له تعالى. قال الحافظ ابن كثير أي لا تستطيعون هربا من أمر الله وقدره، بل هو محيط بكم لا تقدرون على التخلص من حكمه ولا النفوذ عن حكمه فيكم، أينما ذهبتم أحيط بكم. وهذا في مقام المحشر، الملائكة محدقة بالخلائق سبعة صفوف من كل جانب، فلا يقدر أحد على الذهاب إلا بسلطان، أي إلا بأمر الله تعالى، انتهى من سورة الرحمن. هذا يدل على عظم الموقف، وأن هذه الصفوف من الملائكة تحت أمر الله جل وعلا، ووقوفها إجلالا لله وتعظيما وانتظارا لأمره، فإذا أمر سبحانه وتعالى بأمر ابتدروه أو يبتدره بعضهم، فيأمر مثلا بأهل الجنة أن تفتح لهم الأبواب، ويؤمر بأهل النار إلى النار، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، يؤخذ الملائكة تأخذهم، يأخذون برجل الشخص ورأسه ثم يكسر ويرمى إلى الجحيم. فهذه مواقف شديدة وعظيمة، فالذي يتخلف عن أوامر الله ستأتيه مواقف يتمنى الموت فلا يموت، تمنى الموت فلا يموت، والله المستعان. نعم، تفضل. سبحانك.